Book 2 83 83 الماضي 3 Is tempo 3 يتصل تليفونيا تليفوني لقد اتصلت تليفونيا Mi telefonis. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Mi telefonis la tutan tempon. يسأل. Demandi. لقد سألت. Mi demandis. لقد سألت دائما. Mi ciam demandis. يحكي racconti لقد حكيت mi raccontis لقد حكيت كل الحكاية mi raccontis la tutan historion يتعلم studi لقد ذاكرت mi studis لقد ذاكرت طوال المساء. Mi studis la tutan vesperon. يشتغل. Labori. لقد اشتغلت. Mi laboris. لقد اشتغلت طوال اليوم. Mi laboris la tutan tagon. يأكل. Mangi. لقد أكلت. Mi mangis. لقد أكلت كل الطعام. Mi mangis la tutan manĝon.